السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسعد الله صباحكم بكل خير، وامتن علينا وعليكم بالبركات والخيرات، وأسأله لنا ولكم بالستر والعفو والعافية. ما زلنا في سلسلة رب زدني علما، وربما يكون هذا هو آخر اللقاءات التي ترتبط بهذه السلسلة، وربما لنا عودة حول الاستفسارات التي تأتي تتعلق بالعلم وتفاصيله إن شاء الله، نفرد لها محاضرة خاصة بها إن شاء الله، ومحاضرة خاصة بالأدب في الطلب. تكلمنا عن أمور كثيرة، وكنا توقفنا عند أجنحة العلم المعينة على طلب العلم، وبدأنا بأول جناح وهو الإخلاص. أعني بالأجنحة الأمور التي تجعلك تحلق في سماء التحصيل لهذا العلم النافع. وتكلمنا أن رأس العلم الذي نتكلم عنه هو العلم الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن العلم ده بيبدأ في البداية، ربما الإنسان ليس له فيه نية، أعني بنية تدفعه للعمل وللعلم، نية حسنة، فهذا طلب إن شاء الله يوفق، كما كان يقول ابن عيينة: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالعلم النافع حد ذاته هو مذكر بالله، حتى لو يعني شوش عليه بنوايا أخرى في بداية الطلب، فأسأل الله أن يهذب نوايانا. فالتقوى بتفتح ليك العلوم، التقوى بترزق بها الفهوم. إن الله آتى الخضر من لدنه علم، وامتنى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بمثل هذا العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وسبحان الله، اللي بيلتمس ما عند الله بتقوى والتقرب منه، ده زي ما بيقولوا كده حريفة من أين تؤكل الكتف، خلاص عرف الباب فدخل منه ورزقه الله سبحانه وتعالى ربما ما حرم منه الكثير. فده كان الجناح الأول. الجناح الثاني وهو الوقت. يعني الوقت، أول حاجة عم نتكلم عن الوقت، ما فيش مفهوم، أو خليني أكون أكثر دقة، مفهوم إدارة الوقت ليس المفهوم الصحيح للتعامل مع الوقت، ولكن إدارة النفس لاستثمار الوقت، لأن الوقت هو 24 ساعة. يعني الوقت اللي قدام العظيم وقدام العظماء 24 ساعة، والوقت اللي قدام الناس اللي بتضيعه هو 24 ساعة. الفرق كله في حاجتين: في البركة واستثمارك أنت للوقت. فالوقت لا يدار، ولكن أنت الذي تدار. الجملة دي اللي بيفهمها بيستفيد حاجات كتير، لأن طول ما أنت مشغول بإدارة الوقت أنت حاسس أن الموضوع خارج عنك، فبتبحث دايما في هذا المفهوم. طيب هو المفترض إيه اللي يحصل؟ المفترض أنك حضرتك بتدير نفسك، أنت حضرتك ما شاء الله القتل، أنت بتستعد للنوم من الساعة 9 مساء، أو بتنام الساعة 1، فأنت مدرك. ففي 4 ساعات اسمهم ايه؟ اسمهم ساعات الانتخة، او ساعات التمدد، او نوم اليقظة، اللي هي ايه؟ بقول اذكار الموبايل، لان في اذكار النوم، في اذكار الايه؟ متابعة مواقع التواصل، دي اذكار خاصة عند بعض الناس، ممكن يقعد بالتلات اربع خمس ساعات الاستعداد للنوم. استعد ازاي؟ بوقت الغفلة. طيب انا فعلا ممكن ان ابدأ بقع في الفخ ده من الساعة 9-10، اعمل ايه؟ اول شيء تعمله انك تخلص اللي عليك. يعني مثلا على سبيل المثال قول انا مش هنام الا بعد ما اصلي 4 ركعات قيام ليل، حتى لو قرأت بقصار الصور. فانت كده اول حاجة بتطمن نفسك انك رزقت القيام. ولو مش هتصحى الفجر اختمها بالوتر، يبقى ده القرار الاولاني اللي يساعدك. طب الحاجة التانية، خلي فيه كتب حبيبة للقلب، ممتعة للعقل، سلسة على النفس بجوارك. كتب بتتكلم على قصص، على تاريخ، على فوائد، على استشارات، على فتاوى. الكتب دي تكون سلسة فتشدك لو قرأت منها. طبعا كلنا بنحب القراءة بالمناسبة، كلنا بنستمتع بالقراءة. يعني فكرة ان انا بكره القراءة ده تدليس وليس بكلام صحيح، بدليل ان في ناس كتير قاعدة على مواقع التواصل بتعمل ايه؟ بتقرأ، تقرأ التعليق ده وبتقرأ مش عارف ايه وبتقرأ الرسالة اللي جت هنا والرسالة اللي راحت هناك، فكلنا بنقرأ. هو الفكرة كلها ان احيانا ان احنا عندنا كتب معينة احنا ما بنحبهاش، الكتب اللي هي ممكن تكون فيها قوة شوية، فيها شدة الكتب. طيب انا اعمل معها ايه بقى؟ في حاجة اسمها الذاكرة المدربة والذاكرة الغير مدربة. ذاكرة مدربة وذاكرة غير مدربة. يعني تلاقي في واحد مثلا بقاله فترة قاعد على السرير بسبب مرض، ربنا يعافي جميع مرضى المسلمين، فتلاقي الدكتور يقول له انت محتاج علاج طبيعي. من ضمن العلاج الطبيعي يجي لك الراجل الدكتور يعمل ايه بقى؟ يحرك رجلك كل شوية، يحاول يدرب القدم على انها ترجع تاني تقوم بدورها. جميل. واحد بيلعب كرة قدم، بيلعب كل يوم الصبح، بيلعب بيرقل الكرة، بيلعب 100 ضربة حرة مثلا، بيتدرب في النادي بتاعه. طب هو بيعمل كده؟ بيتدرب على ان هو يستطيع ان يشوط الكرة بصورة هو يريدها. اذن في حاجة اسمها انك تعود نفسك على نشاط ما. جماعة اللي بيروحوا الجيم وبيتدربوا والحاجات دي، ده بالتدرب والتعود بيبدأ يتمكن من هذا الأمر. البنات اللي بتمارس الرياضة ولو 5 دقايق في بيتها، أحيانا كده تلاقي في حاجات كده بتحصل، نزوة كده عند النساء بالذات، تلاقي كده مرة واحدة كده في حاجة، في لقطة كده حصلت، تلاقي فيها هيجان كده وتلاقي البيت ما شاء الله. ايه يا ماما في ايه؟ ماما واخواتك وخلاص قرروا ان هم ان شاء الله بعد الشروق هيلعبوا في الصالة 5 دقايق، وتحس ان البيت ما شاء الله قلب نشاط، وفي جيم هنا، صالة اتعملت وبتاع، والرياضة وسبحان الله ما كناش نعرف اهمية الرياضة والاكسجين ومش عارف ايه والكلام ده كله. جميل. ما فيش، هو الاربع والخميس والجمعة، بعد كده على يوم السبت تحس ان هم اكتشفوا ان في حد عمل رسالة ماجستير في الرد على صلاة الجيم اللي في البيوت، وان دي طلعت فيها مشكلة وبتهدر اللي مش عارف ايه وبتتعب الرقبة وبتضيع الاذكار اللي احنا قلناها في وقت الشروق، وممكن تضيع على والدكم الفطار. فتلاقي كده مرة واحدة كده في نشوة كده حصلت، يلا بسم الله، يلا الفطار هيبقى الصبح على طول بعد الفجر، وعشان ما نضيعش وقتنا ونبقى نايمين واحنا صحيين واحنا مش عارف وفايقين والكلام ده. يلا بسم الله. مفيش، برضو 5-10 أيام تلاقي برضو رجعنا تاني للموضوع. ليه؟ ما هو يعني فكرة مش متعود ان يدرب على ايه على الكلام ده كله. وخد بقى ايه وخد بقى موضوع انا عاملة ريجيم وانا عاملة مش عارف كل اللي هي القصص دي كلها يعني. فالحماس ده احد اسباب انقطاع هو رقم واحد ممكن ان انا ببدأ فيه بقوة. اتنين انا مش فاهمك كويس قوي ان الموضوع بالتدرب والتعود والتدريب. رقم ثلاثة ان الموضوع ممكن ما يكونش يكون انا اندفعت ليه عاطفة لا وعيا. الدافع لم يكن الوعي، لان دافع الوعي بيكمل ودافع العاطفة بيقف. الباب ده استيعابه ان شاء الله هيكون في امر مهم قوي يعني. اذا اعود واقول موضوع الوقت عم بنتكلم عليه، بنتكلم عن إدارة النفس في التعامل مع الوقت. إدارة النفس مع التعامل مع الوقت وليس العكس. ليه بقى؟ إيه علاقة ده بالقصص اللي هنتكلم فيها؟ لأن طلب العلم الشرعي والعلم اللي يقربك من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحصله المستعجل. يا جماعة العلم مفهوش دليفري، يعني ممكن ده في الأكل، ممكن في الشرب، ممكن في حاجات الحياة الطبيعية، ممكن يكون حتى في أمور الدنيا، لكن الآخرة لا. الآخرة لازم تحصلها صح. في حاجات يا جماعة لو اتولع النار عليها جامد تتسلق، ما تاخدش راحتها في السوى. عشان كده الطعام اللي بيستوي كويس بيبقى ناضج. كذلك الشخص اللي بيستوي كويس بيكون ناضج، عنده نضج. فلا يمكن أن يحصلهم مستعجلون. وبيبان بقى في حاجاتهم دايما، يعني بيبان في حاجات كتيرة قوي الاستعجال ده، في عدم الضبط، الاستعجال مش عارف ايه، الاستعجال حاجات كتير قوي بقى بيبان. حتى سبحان الله عما يكبر ويبدأ مثلا يعمل كتاب، يعمل محاضرة، يبقى بقاله سنة، وبقاله أسبوع، وبقاله شهر بيعد الكتاب وبيعد كذا، بس لآفة ما أراها تتعلق بالإخلاص ومسمع معاه في موضوع التعجل، يتلاقي يقول معلش وسامحونا وأنا بس ما لقيتش وقت اللي أنا أراجع المقال ده والكتاب ده، وأنا كتبته كده على إيه، على عجالة ومش عارف يقول كان يقول. هو عاوز يديك رسالة. ايه هي الرسالة؟ هذا المقال الفخم او هذا الكتاب الفذ او هذه المحاضرة الطويلة اللي بتكسر الدنيا دي كده مجرد عدلة لياء. وإلا لو انا بقى يعني فاضي وقعدت ورسيت يعني كنت انت هتشوف حاجة تانية خالص يعني. فربنا يسترنا. احيانا بيكون الدافع اللي دايما يقول اعذروني وانا ملحقتش احضر، انا بس فوجئت. يا عم انت هتمثل، انت شاري كتاب للمحاضره ديت وانت عارف الموضوع ده، ف يعني ما تعرفش يعني. احيانا الحاجات اللي ديت الواحد بيقع فيها وهو مش واخد باله وبيصدر الكلام ده لغيره فقط عشان يقولوا يا ده خلي بالكم ده الشيخ وهو مستعجل عملها باللقطة دي. أمال بقى لو مخمخ وقعد؟ ربنا يبعدنا عن المخمخة دي. بتكون أحد الإشكالات النفسية أو الأسباب النفسية غير الإخلاص هو الإيه، موضوع الاستعجال اللي تربى عليه زمان. فعموما لا ينال العلم إلا بأن تعطيه وقت. طب يبقى أول حاجة في الوقت قلناها ان انا بدير ايه، مدير الوقت ولا بدير نفسي؟ انا بدير نفسي ليه؟ لاستغلال الوقت. كلمة استغلال الوقت كلمة صحيحة ولا استثمار الوقت؟ ما استغلال ولا استثمار؟ استثمار استثمار استثمار. طب يعني ايه كلمة استثمار الوقت؟ ما معنى كلمة استثمار؟ ان يكون هذا الوقت مآله لك ثمرة، صح؟ طب استغلال أن يكون لك غلة، فكلاهما صحيح. ماشي، كلاهما صحيح. لكن عشان احنا كتير دلوقتي يتعامل مع كلمة استغلال دي تعامل سيء السمعة، فبقينا ما بنحبهاش، يقول لك ما تستغلنيش. طب اعمل معاك ايه؟ استثمرني. حاضر يا عم، حاضر يا جميل، شكلك واخد تربية ايجابية فعارف الفرق بينهم، حاضر هستثمرك، حاضر. فكلمة قلنا ادارة الوقت، دي النقطة الاولى. النقطة الثانية وهي تتعلق ب ايه هو الوقت اللي انا عاوز اقوله، ايه هو الوقت اللي انا عاوز اقوله. الوقت احنا نقصده انت دلوقتي سايب مثلا في نص ساعة او ساعة لربع او ساعة لتحصيل العلم. تقصدي بقى ان العلم ده الوقت ده نستثمره. اقصد لي ان الوقت ده اللي خصصته للعلم اجعله للعلم خالصا ليس فيه شيء اخر. يعني مثلا على سبيل المثال هنسلم ان ده مجلس علم، وان انا بشرح فقه او عقيدة او اصول حديث او مصطلح او اصول فقه وكده، اعمل ايه بقى الوقت ده؟ يبقى الايه؟ ما ينفعش فيه الا الانصات، استماع وانصات. اما استماع بلا انصات ليس طلب علم. يعني ايه انصات؟ اي خالصا للمجلس. برضو يعني ايه؟ يعني وانت في المطبخ بتعملي كوباية الشاي، خلاص لا تحسبيه من طلب العلم، احسبيه اي حاجة تانية. طيب ليه؟ ده انا بسمع وسمعك كويس قوي وانت بتعلق على كل التفاصيل. حضرتك ده اسمه استماع، الوقت ده مش خالص. ايه ده؟ ده انا بسمع دروس الفقه وانا في العربية. الله يعينك. خلاص ده حاجة حلوة، بس ده ما بوش علم. ده كده انت ما حققتش الجناح الاولاني. انا بحفظ قرآن، عندي بحفظ 5 أسطر كل يوم، الساعة كام؟ بعد المغرب او قبل الفجر بنص ساعة. اعمل ايه بقى؟ النص ساعة دي الموبايل بتاعي على الطيران وفاصل شبكة، ولو عاوز نصيحتي خليه حتة حديدة في الوقت ده، خليه في أوضة وانت في أوضة، فر منه، فرارك من الميزوم أو فرارك من الأسد. تبقى بعيد تماما. ليه؟ لأن الموبايل معدي، موبايل بيعدي، وهو أصلا يعني مشتت من الدرجة الأولى، إلا مع شريحة قد لا تتعدى 0.5%. وبمناسبة أنا وإنت مش من الشريحة، في حد بيسمعنا إن شاء الله منها، بس أنا وإنت مش منها. إذن أنا سايب نص ساعة، النص ساعة دي لطلب العلم. أعمل إيه في النص ساعة دي؟ صافية خالصة. حتى أنتوا سبحان الله وبتربوا أولادكم في التعليم والمدرسة تقول له إيه؟ ركز نص ساعة تلاقي نفسك خلصت الواجبات وطول اليوم أنت فاضي. مش هتركز النص ساعة دي هتتمدد وتاخدي ساعة كاملة. وفي قاعدة عند جماعة إدارة الذات، قاعدة جميلة قوي، وهي قاعدة نفسية وهي لها ارتباط بالتزكية، إن الوقت أو المهمة بتمتد لتأخذ طول الوقت. المهمة بتمتد لتأخذ طول الوقت المعد لها. على سبيل المثال أنا بقول أنا يوم الخميس القادم هسأل في المحاضرة دي، أما يوم الخميس القادم هسأل في المحاضرة دي وهعمل اختبار، اللي هيعدي هديله دورة خاصة. واضحة المهمة؟ واضحة الوقت ولا مش واضح؟ واضح التكليف ولا مش واضح؟ التكليف بيقول ايه؟ ان انا هعمل اختبار في المحاضرة، المحاضرة ديت خلينا نقول ان هي نص ساعة مثلا، وبقول امتى الاختبار؟ هيكون يوم الخميس القادم. اذا مدة الاختبار الاختبار على محاضرة نص ساعة. والاختبار ده الوقت قد ايه ما احنا واخدينه الاسبوع الجاي؟ طيب العقل بيعمل ايه بقى مع الانسان؟ والنفس بتمدك اللي بتقولك ايه؟ تقولك يا سيدي المهمة دي ايه معك اسبوع، فالنهاردة مش هيذاكر، والنهاردة يبدأ يذاكر ويقولك لا بكرة، وبكرة بعده بعده بعده بعده بعده بعده. يجي امتى بقى؟ الساعة 5:45 الخميس الجاي الصبح. يا جماعة في حد مع التفريغ؟ يا جماعة حد في حد مطلع؟ يا جماعة هو الامتحان اتسرب؟ يا جماعة مش عارف ايه اللي حصل هنا؟ ان الحاجة اللي انت اتكلفت بيها خدت الوقت كله. طيب خليني هقول السؤال ده تاني، اقول لكم دلوقتي التكليف ده تاني. التكليف ده انا بالنسبة لي هي المحاضرة نص ساعة، فانا شايف ان انت محتاج ساعة واحدة بس. انا بقول ايه؟ النهاردة العصر انا هنشر اختبار في استمارة، اللي هيجاوبه في خلال نص ساعة ده معانا، بعد كده انا مش هكمل معاكم او مش هيدخل الدورة الجديدة. ايه اللي هيحصل؟ هتفاجئ في الآتي، ان العدد هيزيد جدا جدا عن اللي هيجوا يوم الخميس. واعملوا التمرين ده، جربوه في حياتكم، جربوه. على عكس الجماعة الطيبين اللي بيبقى فاكرين ان هم كده بيرفقوا بطلب العلم، لا لا انت بتضيعه، انت بتغرس فيه مهارة وعادة اسمها عادة الانتخة والكسل، ولو ما عملتش فيه أزمة إلا الأزمة دي لكفاية. عندنا بطاقة، عندنا واجب في التدبر، يشوف البطاقة، البطاقة دي محتاجة كام؟ 5 ساعات. تيجي تقول لهم طيب 5 ساعات، معك من السبت يوم الجمعة يوم الأربع أنا هاخدها. مفترض يعمل إيه؟ يبدأ من النهاردة كل يوم ساعة. في ناس هتخلص النهاردة، لا. تيجي يوم الجمعة تلاقي البكاء على الأطلال، يا شيخ وحرام عليك وبتاع ومش عارف ايه، والله العظيم في ناس بيقولوا ما بيفهموا إلا منك، وفي ناس بيقولوا ما بيتدبروا إلا وراك، وفي ناس بيقولوا والله العظيم هم خصماء ليك يوم القيامة لو شلتهم من الايه ما دخلتهمش وحرمتهم من. طب انتوا عايزين ايه؟ طب يومين كمان. طب خلاص يا جماعة من الجمعة لغاية يوم الحد. يجوا يوم الحد، الحد ده يا شيخ ده يوم النصارى وعيد النصارى ومش عارف ايه، حرام، طب نخليها الجمعه الجاي، وضغط وبتاع ومش عارف، ويخلوا لك واحده عندها 90 سنة هي اللي تكلمك، حرام عليك ده انا قد جدتك. طيب خلاص الجمعه الجاي، الجمعه اللي بعدها، طب ده يوم جمعه ويوم اطيب افضل ايام الله، وده يوم مبارك وهننشغل بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءه الكهف، ولا نسلم البطاقه؟ وبعدين ده انا زوجي جاي من الشغل واولادي جايين من المدرسه، واول مره يشوفوا مامتهم بعد 60 سنة غايبين عنها، وهكذا. ايه اللي بيحصل؟ نفس اللي هيسلمه بعد شهر هم اللي هيسلمه خلال الوقت ده. صدقوني دي قاعدة معروفة، ان الوقت بيتمدد وياخد الايه الموضوع ده. جربوها مع نفسك، جربوها مع زوجك. شوف يقول لزوجك انا عاوزة لو سمحت عاوز اعيش، عاوز اعيش النهاردة، النهاردة بقى هيجيب العيش ده في اي وقت، هيجيبه النهارده الظهر، يجيبه العصر، يجيبه كذا. لكن قولي له كده نصا لو سمحت وانت جاي من صلاه الفجر تجيب عيش معك. اقفلي دايما المهمه بوقت محدد، بوقت محدد انت عارف ان الوقت، انت عارف ان الواجب ده او التكليف ده بياخد وقت قليل، ما تطولش، ما تقولش لابنك بص واجب الاسبوع ده لو خلصته قبل يوم الاثنين هنروح لتيتا ونطلع على السطح ونلعب لعب ومش عارف نعمل كذا. طب هو الواجب اصلا محتاج قد ايه؟ محتاج ساعتين. انت ليه مديله من الخميس لغايه يوم الاثنين؟ لا، واجب الخميس ده هو ساعتين صح، تقول له النهارده. انت تكون حاسب الوقت صح، انت حاسب ان هو ياخد ساعتين، تقول له الوقت لو خلص النهارده قبل الساعة 12 بالليل هنروح يوم الاثنين. الفكرة دي قاعدة خلاص، في جماعة ربنا يتولاهم ويرزقهم البركة في الوقت، يقولوا لي هنسلم مش عارف ايه الحاجة اللي انت طالبها يوم كذا، بعدنا شهر وكل ما يجي وقت التسليم تلاقي تقديمات وتلاقي الدخول على الخاص ومش عارف ايه ويبعتوا تمديد للوقت صدقوني انا يعني انا بدمرك عم اوافق لك على الحاجات دي، بدمرك فعلا بمعنى التدمير. ليه؟ انت ظاهرا بتشعر اللي قدامك بيشد عليك، هو مش بيشد عليك ابدا، وحريص جدا انك لا تبتلى بداء الكسل، لانه لو تمكن منك هو هيتعب جدا عشان يقومك تاني. طب ليه انا احضر بقى المرض وابدا بقى طول الفتره الجايه اشتغل علاج؟ طب من البدايه وقايه خلاص. هي المهمه دي محتاجه وقت قد ايه؟ انا عمليا حاليا في الفتره الاسبوع ده في حاجه مطلوبه من مجموعه عمل، الحاجه دي فعلا محتاجه حوالي 10 ايام عمل جاد، 10 ايام من العمل جاد. طيب الكلام ده له قد ايه؟ 3 اشهر تقريبا. ايه اللي حصل؟ التمدد انتهت امتى؟ انتهت في اخر اسبوع انا بكلمكم فيه، هو اسبوع حصل بقى تركيز جامد جدا، سيب كل اللي في ايدك وتعالى اقعد، خلصت. طب هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك كلفته بمهمه هي 10 ايام تركيز عالي قوي، 15 يوم تركيز عالي قوي. ايه اللي حصل؟ هو قال لك يوه احنا فين والثلاث شهور فين، يلا رتب برنامج رمضان لو سمحت وخلصه. حاضر. احنا فين؟ احنا لسه في جمادة، يا بيننا وبين رجب ده موال، ولا شعبان، ده شعبان ده الدنيا يعني، وبعدين في نهاية شعبان يا سيدي يقول هنخلص 15 شعبان، معنا 15 يوم للإعلان. واللي بيحصل يوم 29 شعبان بتكون بتدور على مين؟ على شعبان اللي كان مكلف باللغة دي. يعني انا لا بتكلم فيه ده ملوش علاقة بس ان في واحد ملتزم وغير ملتزم، لا لا، هي طريقة ادارة ذات. وزيك حتى الجماعة بتاعوت اللي بيتكلموا في الوقت يوم فكرة جميلة قوي، يقول لك كل عمل يحتاج 5 دقايق فيما اقل لازم ينتهي دلوقتي. يعني هرتب المكتب هتاخد منك 3 دقايق بالليل، وامسح السبورة بالليل، واكنس السجادة بالليل، وهرتب مش عارف بالليل، وهبعت ورقة ومش عارف ايميل بالليل. فيجي بالليل، بالليل بقى التاني بقى، ما كنتش اقصد بالليل الاولاني ده. فأي مهمة قدامك انت مكلف بيها تاخد 5 دقايق لازم تخلص، لازم تخلص. ماشي. هكلم تيتا بيقولوا تعبانة، وعمتي مش عارف راحت ليها وزارتها وبتاع، والحاج والجبي زعلان ان انا ما اتصلتش، اعمل ايه؟ ان شاء الله عم مصحى هتصل. لا تتصل دلوقتي. لا طب انا اتاخرت خالص، ابعت لها رساله دلوقتي واقول لها طمنيني عليك يا تيتا، وان شاء الله باذن الله الصبح اكلم حضرتك، انا ما حبيتش اتكلم دلوقتي تكوني نايمه. على طول. صدقوني يا جماعه الفكره دي هتريحك موت من حاجه كبيره قوي في حياتك. في بعض الناس عم بتكون عنده 5 6 10 مهمات خلاص بيغرق. احد اسباب غرقه هو الداء الخافي اللي انا بكلمه فيه دلوقتي ده. فيا جماعه اداره الوقت مش محتاجه 100 دوره صدقني، لان دورات اداره الاوقات صارت مضيعه للاوقات. كل يوم بياخد دوره عن اداره الوقت، دورة عن إدارة الوقت، وبعدين بقى يقولك لا ده في محاضرة بقى عن إدارة الوقت تحفة. روح يا عم ايه للتحفة ديت واسمعها. سمع التحفة وقعد يكتب ويكتب ويكتب ويكتب، راح جاب سبورة وألوان 10 اي انواع من انواع الالوان، ومش عارف ايه نوت ومش نوت، واعمل يا عم لنفسك فيه. وفي الاخر يقولك بقى في سلسلة بقى برنامج في أخ مديدي ب220 جنيه. هتبعت على بودافود كاش وتدخل الدورة، كل اللي دخل بيقول لك حاجة ايه بقى ورابطها بصوت العصر، جمال بقى ده الجمال. ادخل روح خد دورة جمال، بعد دورة التحفة خد دورة جمال، وفي الآخر خالص طيب قال لك بقى التقويم بقى نبدأ على نضيف، نشتغل أول يناير وننزل ايه بقى التقويم عشان السنة كاملة بقى ونسكن. يبدأ ياخد 15 يوم من يناير بيسكن الجدول بتاعي بتاع السنة ويطبع ويسري. لا لا لا عاوزها A1 A2 اعمل يا عم، وحط واحدة قدام الباب وواحدة في المطبخ وواحدة في الظهر طيب يعني، واعمل تطبيق ونزل مش عارف ايه. عملنا تاخدين بالكم من شهر 11 هو بياخد دورات في الوقت. ايه اللي حصل؟ صارت ادارة الاوقات الدورات اللي بياخدها مضيعة للاوقات. ليه؟ قصدي زي كده ايه، فن الاكل والطبخ، كل يوم في جروب فن الاكل، ناكل ازاي نشرب ازاي، حط البليلة على مش عارف ايه، حط اللبن مش عارف ايه، تعمل ازاي الكنافة بالمانجا، تعمل ازاي مش عارف الباتيه بايه، تعمل ازاي الجلاش بايه. كل يوم قاعد تقرأ ومش عارف لايكات وبتاع. يا حبيبي هتطبخ امتى؟ انت هتطبخ امتى؟ احنا عاوزين ناكل يا عم، هات جبنة وطعمية المهم انا عاوز اكل. فهي احيانا بيكون بقى. فاذا اما نيجي نتكلم عن الوقت بنقول ايه بقى؟ بنقول الوقت المطلوب انا لا عاوز من حضرتك انك تاخد دورات، ولا محتاج من حضرتك تقرأ كتب، وانا مش محتاج من حضرتك حاجة. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا محتاجين حاجة واحدة، الوقت اللي هتسيبه للعلم النافع يكون خالص للعلم النافع. ماشي؟ معايا قلمي، معايا الدفتر بتاعي، ومعايا تركيزي طبعا، قافل الموبايل بتاعي على قد ما اقدر، بعد نفسي عن كل شيء. يعني كان اظن ابن عيينة، ليه كلمة هو ابن عيينة ان شاء الله، كان ابن عيينة رضي الله عنه بيحكي موقف جميل قوي في تحصيله للعلم. فابن عيينة هو صغير بيحكي بيقول ايه بقى، فبيقول كنت في واحد بيحكي عنه يعني، بيقول انا كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي دخل المسجد، فكان أهل المسجد يعني كأنهم يعني تهاونوا فيه، يعني عيل صغير داخل الجامعة يعني. فقال سفيان ليهم كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. فهو بيقول إيه بقى أحمد بن النضر ده اللي بيقول سمعت أبي يحكي، فهو نضر ده قاعد مع ابن عيينة، فبقول له يا نضر لو رأيتني ولي 10 سنين، 10 سنين دي يعني سنة كام؟ 10 سنين دي يعني كام؟ يعني بنتكلم تقريبا 4-5 ابتدائي، تمام؟ بيقول له لو رأيتني ولي 10 سنين طولي 5 أشبار الشبر 25 مثلا، وطولي 5 يعني راجل ايه 1.20 متر تقريبا، ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار ونعلي كالفار، اختلفت إلى العلماء والأمصار مثل الزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة. فإذا دخلت المسجد قالوا أوسعوا للشيخ الصغير، ثم كان يتبسم ابن عيينة. هو ده اللي خلاه يحصل العلم النافع اللي هو ايه التركيز العالي ده قوي سبحان الله. فلما الإنسان يستحضر العمق ده يقول لك لا أنا محتاج أن أنا أكون معك. حتى في الجامعة جماعة الغلابة الطيبين اللي لسه في الجامعة، لو دخلت محاضرة خلاص هي اتحسبت عليك. كان من توفيق الله لي، كان ده يعني أحد الحاجات اللي كانت دايما أحدث نفسي بيها وأنا في الجامعة. فلو دخلت خلاص المحاضرة، مهما بقى كان الدكتور اللي بيشرح ده هو فاهم بيقول إيه ولا مش فاهم، وهل هو حافظ الفهم ولا فاهم الحفظ ولا لده ولا ده. فكنت بقول خلاص ده وقت أنا اتدبست فيه، فأعمل إيه؟ كنت حتى دايما أقول لزمايلي كده، أقول لهم استيعابك لأي حاجة من المحاضرة يوفر عليك تلتين وقت المذاكرة في آخر السنة، حتى لو هو الدكتور نفسه مش فاهم اسمه. ليه؟ لأن غالبا هيحط امتحان هو مش فاهمه، هيحط امتحان على الكلام اللي هو قاله، اللي هو ايه العك البلاتيني ده. فخلاص انت فهمت العك البلاتيني، هديك فهمت هو ايه العك اللي بيقوله ده، فهمت جزء منه. فما تيجي تذاكر بقى العك، هتذاكر ايه؟ فادينا ايه اللخبطة اللي هو قالها، اديك انت فاهم اللخبطة، فهتعرف تجاوبه على اللخبطة اللي هو عاوزها. وفعلا دي بتكون مريحة جدا جدا جدا في طلبك للعلم بعد كده. فأنا أقصد وبأكد على إن الوقت يا جماعة ضروري جدا جدا جدا استيعابه. ولذلك الناس اللي ما بيحضروش المحاضرات المباشرة في البرامج بيفوتهم يعني مهارات كتير يتدربوا عليها. واحد، إن يدرب نفسه إن العلم ده ليه وقت مش بالمزاج، فيبدأ يدرب نفسه خلاص في لقاء الفجر في لقاء بالليل خلاص بيحاول يسكن. طبعا أنا بتكلم على الناس اللي عندهم اختيار مش عندهم اضطرار. في ناس مثلا بيكون الوقت ده متأخر جدا جدا، كاسر الساعة 2 بالليل عندهم ولا حاجة، دول معذورين يعني. الشاهد ان فكرة انه بيسكن الوقت ده وبيربطه في يظبطه معاه من ناحية النفسية، ان خلاص ربى نفسه على قداسة الوقت ده، مش قداسة المحاضر، لا لا لا، قداسة الوقت ده، ان الوقت ده ليه قدسية عنده. الحاجة التانية مهارات الالتقاط بتركيز عالي جدا، فقاعد بيدون بتركيز غير المحاضرة متسجلة رجعها مش عارف ايه والكلام ده كله. فالواحد أما يجي يفوت اللقاءات دي اللي بيحصل بقى في قيم كتير بتضيع منه، في قيم كتير بتضيع منه هو مش واخد باله. وسبحان الله يا جماعة، هو شوفوا في لقاء، في حد بيكلمك مباشر، بيتصل بيك وبيتكلم عليك وبيسأل عنك، غير ما بيبعتها لك رسالة، غير ما بيسجل لك وانت تسمعها تاني يوم، طمنا عليك واخبارك وحشني ومش عارف ايه والكلام ده كله. ما هي كل حاجه صح. ايه الفرق الكبير؟ هو سبحان الله المباشره مختلفه تماما، لكن اللي ما جربش فاقد الشيء لن يتصوره. فالمقصود الوقت اللي هتخصصه للعلم يجعله للعلم خالص. ولذلك الشافعي ليه كلمه رائعه بيقول بقى، لو كلفت بشراء بصله لما فهمت مسألة. خلاص أنا ما حاج هتقول لي هتبصل، ما أنا مش هفهمها، أنا في وقت التحصيل، وقت تحصيل. فأنا لو كلفت بشراء بصل، طب ولو كلف بقى بصنية بطاطس باللحمة، ده موضوع تاني. فأنت طول ما أنت مشغول في وقت الطلب بإصلاح العربية، مشغول بمتابعة الهاتف، يعني في واحد دلوقتي دلوقتي دلوقتي الآن الآن اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، وهي عارفة نفسها كويس، وهو نفس الكلام بيتابعني الآن وبيرد على جروبات تانية وبيشوف لقطة كده على الفيس وبتاع، تعال أيوة تعال ارجع تاني سيب اللي فيك خليك معانا. طول ما أنت مشغول بالهاتف، طول ما أنت مشغول بمتابعة وسائل الإعلام والكلام ده كله، طب صدقني هيحصل شوشرة. فنسأل الله العفو والعافية. الجناح الثالث هو الحفظ. يبقى قلنا الإخلاص، قلنا الوقت، قلنا الحفظ. الحفظ طبعا اللي عايز منكم شوية يعني يدوس في الوقت ممكن يقرأ حاجة أو يتعلم حاجة، ما فيش مشكلة إن شاء الله، لكن ما يطولش في الحاجات دي كلها، ما يطولش، ما يقرأش كتير في الحاجات دي عشان ما تضيعش وقته. موضوع لأن إدارة الوقت محتاجة وعي وثقافة أكتر ما هي محتاجة دورات. يعني مفهوم إدارة الوقت يكون عندك، مفهوم الأوقات البينية واستثمارها يكون عندك موجود. ده نقطة مهمة قوي. في حد بيسأل سؤال جميل قوي، اللي بيسرع الدرس ده صح ولا غلط؟ على حسب الدرس ده عبارة عن ايه. بالدرس الوعظي والدرس البنائي العلمي لا أنصح بهذا، لأن الدرس الوعظي لو بيتجريه لا أرى هذا من أصلا من أدب التحصيل. أصلا من أدب التحصيل إنك تجري والكلام ده، أنت مجري الشيخ ليه قدامك؟ ليه يعني؟ عشان إيه؟ إيه اللي وراك يعني؟ عشان أخد المعلومة بسرعة. طب يا سيدي، هو الوقت اللي أنت بتطول فيه ده أنت عارف أنت هتاخد إيه؟ أول محاضرة ساعة، تعاوز تضغطها في كام؟ تبقى ساعة إلا ربع. طيب ما الساعة دي هو أجر بتاخده لله سبحانه وتعالى، ليه يبقى ساعة إلا ربع؟ ليه يبقى ساعة إلا ربع؟ ببدأ ضروري استيعابه. من كثرة التكاليف خلاص قلل التكاليف عليك، لا تكثر من حجج الله عليك. محاضرات الكلية جريها في أربعة مش في اثنين، لو هي بس ايه، لو هي فيهاش علم نافع يعني. طبعا انا اتكلم عن الطبيعي، لكن لو في واحد اصلا صوته بطيء خالص أبطأ مني مثلا درجتين ثلاثة، ممكن إيه تعملوا كده يعني إن شاء الله. الأمر الثالث في الأجنحة هو الحفظ. العلم يا جماعة بدون حفظ عامل زي جهاز الموبايل بدون شريحة. إذا كان الإنسان فاهم لكل شيء ولكن لا يحفظه، هو آلة مش معاه رصيد. ودي من ضمن التكات اللي بيقع فيها اللي بصدره مدرستي، أهم حاجة الفهم. هو كلام صحيح مهم، احنا بنقول ان الفهم من أهم الأشياء وليس هو أهم حاجة، هو من أهم الأشياء. ماشي، يعني انت فاهم القرآن كله ومش مستحضر خمس آيات، لا هتعرف تتكلم في درس، ولا هتعرف تتكلم في موعظة، ولا هتعرف تصلي وانت مستمتع، ولا هتعرف تترنم بكتاب الله وانت ماشي. شفت ولد وبنت واخد الولد على جنب وعاوز تقول له ان ده لا يجوز شرعا، ليه؟ عشان انت فاهم النص. طيب قول له النص، مش لا مش بص، وفي ايه في سوره النور بتقول يعني فيما معناها يعني كذا كذا كذا واسباب نزولها كذا كذا، بانك تقول فيما معناه فيما معناه، ما ينفعش مع الوحي تقول فيما معناه. اللي بيحفظوا السنن وبيحفظوا كتب العلم وبيحفظوها على الان، هم دول اللي مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقعة التي أمسكت الماء على الناس فسقوا وشربوا وزرعوا. الشافعي يقول علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له. فلو أنت في البيت العلم معك، لو أنت في السوق العلم معك. علم لا يدخل معك الحمام لا يسمى علما، كانوا يقولوا كده يعني يقصدوا إيه؟ علم يكون في الرأس. الكلام ده ضروري. ذلك كان في يوم من الأيام حكوا إن في قصة يعني إن في واحد اعترض الغزالي على ما أذكر، وكان معه الكتب بتاعته، فأخذها هذا اللص، فقال له يعني ظل يترجاه ويقول له إن ده مش عارف إيه وحرام عليك كتبي دفتري، فقال له كلمة جميلة، قال له العلم في الرأس لا في الكراس. الكلام ده على الإطلاق يعني خلاف الأولى يعني، لكن هو كلمة صحيحة. هو العلم أصله في الرأس لا في الكراس، العلم أصله في الرأس لا في الكراس. وإلا العلم برضو العلم الذي يدون ده ضروري إنك تدون العلم في كشكول في كراسة في مذكرة، تعرف طالب العلم كويس عما تيجي تقول وريني الدفاتر بتاعتك، لو عاوز تعرف حد يعني بيحصل قول لها كده، وريني كده المفكرة بتاعتك والكشكول بتاعك. تلاقيها بقى تديكي بقى ورقة كده من زمان، ورقة من زمان، وتلاقي حتة هنا على حتة هنا. فين الدفتر؟ فين الدفتر بتاعك؟ مش موجود. فين كشكيلك؟ مش موجود. في ناس تانية تروح تزورها ما شاء الله عنده مثلا 30 كشكول، تيجي تبص في الكشاكيل دي هو مش كاتبها امبارح، بقى لها مثلا 5 6 7 سنين. الكشكول ده ايام ما كان بيدرس في التجويد، والكشكول ده ايام ما كان بيدرس مش عارف فين، والكشكول ده ايام ما كان بيراجع وبيخطط، والكشكول ده ايام ما كذا وايام كذا. على فكره ده ملهاش علاقه خالص بالراجل ده دحيح ولا مش دحيح. لا يا جماعه، الراجل ده منظم بيحترم عقله وبيحترم العلم اللي بيدرسه، حتى لو علوم دنيويه بالمناسبه يعني. إذن بنأكد على موضوع الحفظ، فموضوع الحفظ ده ضروري ضروري ضروري، إن الحفظ محتاج تطوير، ومحتاج إنك كل شوية تطور نفسك فيه. أما لأ والحفظ مش أهم حاجة والفهم، عيب عيب إنك تبقى حاجة كده كبيرة قوي كده في الأمة، أو كبيرة في يعني في المكانة سواء دنيويا أو أخرويا، وفي الآخر خالص ما بتحفظ. حافظ قد إيه من القرآن؟ يقول لك جزئين، حافظ الزهروين ومش عارف سورة مريم وأواخر مش عارف إيه وجزء عامة. طب عشان حفظك ضعيف؟ لا، أنا ما بهمش الحفظ من حياتي، دي ملهاش علاقة، بأكد ملهاش علاقة بموضوع أنا حفظ ضعيف ولا إيه ولا غير ضعيف. لا، هو فكرة أنت مهتم بهذا الأمر أم لا، هو من الاهتمامات بتاعتك ولا لا. فهيكون صعب جدا إنك ما تكونش عندك الحفظ. الحفظ ده الشيء اللي بنطلع بيه العصير، أو إحنا عشان نعمل عصير حلو مش لازم يكون فيه فاكهة ولا يعني؟ في فرق بين المثقف وفي فرق بين طالب العلم. المثقف ده اللي هو عارف لقطة من هنا على لقطة من هناك وخلاص، والدنيا من وجهة نظره ماشي معاه. فاللي بيقول دايما الفهم بدون حفظ، أنا شايف إن ده بيضحك عليك. ليه بقى؟ لأن أي معرفة في الوجود قائمة على استحضار المعلومة، صح؟ أنت أصلا مطالب أنك تفهم المعلومة عشان تسهل عليك حفظها واستحضارها، ودي نقطة مهمة قوي، أن الفهم وسيلة والحفظ غاية. أنك بتفهم عشان تحفظ، مش بتفهم عشان تريح. اللي بيسعى نحو الغاية دون الوسيلة يعني ده قلة التوفيق، واللي بياخد بالوسيلة مجردة من الغاية ده برضو قلة التوفيق. انت وانت بتكتب اي كلمة دلوقتي تستحضر في دماغك ايه؟ الحروف الابجدية. طب لو انت مش حافظها مش هتعرف تكتب. في الشغل عندك لو انت مش حافظ مداخل ومخارج الشغل بتاعك ومداخل ومخارج الطريق، مش هتعرف تشتغل كويس ولا هتعرف تسافر، وهتتعب لغاية ما تحفظ الشارع ده بيمشي ازاي وانت رايح فين وجاي منين. حتى في اللعبة يا عم، انت لو بتلعب لعبة جديدة وبتاخد وقت على ما تحفظها وتعرف تلعبها، اي حاجة هتعرف تتسلك معاك. فأي حاجة في العالم بتتم بسهولة لو انت حافظها كويس، ماشي؟ اما اللي بيصدروه ده اهم حاجة مش عارف ايه والحفظ والكلام ده كله، قصدي الفهم وبس، احيانا بتكون دي حاجة من الاثنين، لما هري ومنظره وخلاص وبيحاول يعني يعمل نفسه ان هو فاهم وخلاص وهو اجهل من اي حاجة تانية، واحيانا بتكون لقطة هروب يعني. طبعا انتم مدركين كويس قوي ان انا بقول ايه يعني، عشان ما حدش يجي يقول لي الفهم. طيب عشان ما حدش يقول لي الفهم، الجناح الرابع الفهم، يبقى الجناح الثالث الحفظ، الجناح الرابع الفهم. والفهم ده في جزء منه فطري في جزء منه مكتسب. الفطري ده سبحان الله فروق فردية بقى، في واحد بيلقط بسرعة، في واحد يستوعب بسرعة، في واحد ممكن ياخد جهد. المكتسب ده اللي يهمنا، ده المكتسب ده بيهمنا. لكن هقول في لقطة ربما بتغيب عن الناس كتير، المكتسب ده يا جماعة واحفظوا الجملة دي كويس، بيزيد بالتعبد لله سبحانه وتعالى. فكلما أنت كنت أكثر قربا من الله وذكرا لله وبعدا عن سخط الله يرزقك البصيرة والفهم. ابن تيمية كانت بتستغلق عليه المسألة ما يفهمهاش، يقول فأجلس بعد ما ياخد بالأسباب ويفتح الكتب برضو مش عارف يفهم، يقول فأجلس وأذكر الله فتفتح لي. كان يجلس ويستغفر ربنا سبحانه وتعالى. فأحيانا في مسائل مش محتاجة تعب كتير أكتر ما هي محتاجة ارتقاء قلبي كثير، محتاجة استغفار يفتح ليك سبحان الله. زي كده الاستغفار بسببه قد تمد بالمال والأولاد، فالباب ده ضروري. فكان ابن تيمية يقول يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عليه. الجناح الخامس وهو الشيخ الناصح، الشيخ الناصح المربي. كان أم الإمام مالك بتقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. حتى أهل الحديث بيجرحوا الراوي اللي ملوش شيخ، يقول لك كان شيخه كتبه، فعندهم أشبه بالجرح. والشيخ يا جماعة مربي زي ما قالوا ولولا المربي ما عرفت ربي. الشيخ أو المربي أو طبعا في ناس عندها فوبيا من كلمة شيخ، لأن دول إيه عاشوا في حياة المستر، فعنده أن المعلم هو اللي ساعده، خلاص يا سيدي اعتبره ده المعلم الشيخ. المهم أن الشيخ بيختصر لك الزمان، بيختصر ليك الزمان طبعا لما بتكون يعني رزقت حد موفق، يعني بيختصر لك الزمان. انا في يوم من الايام ممكن حكيت الكلام ده لما يعني لازمت حد يعني فتره، في يوم من الايام استغلقت عليا بعض المسائل العلميه واخدت منه اكثر من موعد، وكل موعد كان قدرا يحصل حاجه فاعتذر، فهو وجد في وجهي ان انا شويه متضايق ومهموم بالموضوع ده، فقال لي جمله انا شايف ان انا انتفعت بيها كتير قوي. قال لي يا محمد العلم انا هساعدك انك تطلبه، لكن انا دوري المركزي ان انا اوفر هديك اوفر ليك بنصايح معينه، هوفر لك تقريبا 20 سنه من عمرك، فده هدفي ان انا اختصر لك الزمن، فهديك عصاره التجربه. العلم سهل تحصله، لو ما خدتوش مني تاخده من غيري. زي السؤال الفقهي، احيانا انا ما جاوبش السؤال الفقهي ليه؟ يعني انت لو كتبت السؤال الفقهي كده اسلام سؤال وجواب هتلاقي، اسلام ويب هتلاقي اجابه منضبطه وناس اعلى واحكم مننا. ففكره ان في حد يختصر لك الزمن، لان في واحد مشي في الطريق ده 20 سنه قبلك، فانت ما تيجي تمشي يقول لك خلي بالك الطريق متكسر من قدام، الطريق ده يا ابني ما تمشوش. فسبحان الله في بعض الناس بقى ايه، لا وانا مش هسلم دماغي لحد وانت انا عارفكم ومش عارف ايه، يلا بسم الله توكل على الله روح. يعمل ايه؟ يمشي 20 سنه يلاقي الطريق فعلا متكسر، يجي يرجع، ما انت خلي بالك وانت رايح كنت شاب، كنت معاك الهمه والهم، يا ترى هتعرف ترجع؟ لا. ويا ترى انت لسه صادق هتعرف ترجع؟ ويا ترى انت لسه معاك عين تشوف بيها وبصيره ان الطريق متكسر، ولا هتحس ان ديت مرجحه وان ديت مطبات هوائيه عشان تريحك في الطريق؟ فالمربي بيختصر لك الزمان، بيرتب لك الاولويات. سبحان الله، كم من انسان عنده كل المؤهلات للطلب لكن لم يجد شيخا ناصحا يمكن ان يسير معه، ودي من اكثر الثغرات الخفيه اللي بتوقع ناس كتير. فبركه التوفيق ان الله يوفقك جدا في هذا الباب، هتلاقي إن شاء الله الموضوع مختلف تماما. الإمام مالك يقول: حفظنا من علم ابن شهاب وتعلمنا من علم ربيعة. ابن شهاب حفظوا منه أما كان بيروي لهم الحديث وكده، لكن ربيعة هو اللي كان بيرشده ويسدده للإيه؟ للقرارات الصحيحة، يختار له الفنون، يتابعه في الدراسة ويقول له عملت إيه في كذا، اعمل كذا. لذلك انتفع بعلم ربيع أكثر من انتفاع بعلم شيوخي في الرواية. وابن الجوزي على ما أذكر في صيد الخاطر بيقول يعني هو طلب العلم وكان ليه شيوخ أكثر من مئات عددهم. سبحان الله. إيه اللي بيحصل بقى؟ بيقول إيه فيه؟ يقول: سبحان الله، ما انتفعت بمثل اثنين، وذكر حالهم يعني. يقول: أحدهما كنت إذا قرأت عليه القرآن رأيت دموع عينيه على خدي. شفتوا الكلمة الجميلة؟ يقول: أما لما كنت هو ده اللي أفادني. فبيقول: ما انتفعت بمثل ما انتفعت منها. فسبحان الله، عنده شيوخ كتير، ودي برضو من الحاجات المهمة قوي، أن يكون عندك يعني في مربي ملتصق ليك وشيوخ كتير. ماشي، المربي بيساعدك والشيوخ الكتير بيدوك التنوع والاتزان النفسي. أهم حاجة تكون الشيوخ والعلماء دول والدعاء اللي ربنا رزق إياهم عندهم اتزان نفسي، يكونش في حد بقى مريض عنده مرض التملك أو الجهل. أو أنا أتكلم طبعا في سياق منضبط، عشان مش حد يروح يسلم نفسه دلوقتي الواحد يلعب في دماغه أو يتحكم فيه ويظل يجيبه يمنة ويسرة وفي الآخر خالص يقول: أصل ده أنا كنت بتعامل معاه أنه هو المربي. لا، ميزة التنوع بقى أن يساعدك أنك تتبصر بالصورة الكلية. يعني الموضوع، بصوا يا جماعة، الصادق سيوفق، نقطة بس، أصدق وربك لن يكلفك إلا ما في وسعك. الجناح السادس وهو رفيق الدرب. أنا ما عنديش شيخ، مش لاقي شيخ، أعمل إيه؟ ابحث عن هارونك. هارون أخي، دور على مرفقك، الرفيق مرفق لأنه يعينك في الطريق. هات الزميل، وأحيانا قد يستفيد من الزميل أكثر ما يستفيد من الشيخ لكثرة الملازمة والمنافسة. فطالب العلم عنده يعني وقت كتير، فمحتاج حد زميل يتابع معاه، والزميل ده يا جماعة يكون فيه صفات، أن يكون مهتم بنفس اهتمامك، عنده المنافسة عالية. أنا عارف دلوقتي أن في اتنين دلوقتي بيتواصلوا مع بعض دلوقتي على الخاص، شفتي قال إيه؟ عاوزين بقى نرجع ونكمل مع بعض. لا لا لا، خليكم بس نرجع تاني، كملوا معايا. أن الزميل المقارن ده اللي نفسك في الطلب معين ليك على الحفظ، معين ليك على الاستمرار، معين ليك على الفهم، غير معيق ليك. مش كل شوية بقى رايحين جايين مع بعض، نعمل إيه؟ نطلب العلم، وبعدين طلبنا الحلم، قاعدين ناكل ونشرب ونهزر ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص، ونبدا ندخل في التعلق المرضي وندخل مش عارف ايه، بس احنا مش عارف ايه، بنطلب العلم. علم ايه بقى اللي انتوا بتطلبوه بقى؟ علم ايه ده؟ ده ما عادش علم، انتوا بقيتوا بتعطلوا بعض، خلاص بنتكلم كتير ورايحين جايين ونتكلم في حواديت ومين راح ومين جاي وتيتا وعمه وخاله وعمته ومش عارف ايه والرحله ومش الرحله. القصة ديت لا، انا عاوز حد يعدني. طب انا مش لاقي حد، اعمل ايه؟ هحكي لكم طرفة كان الاعمش بيعملها. ده انه يدور على حد عشان يعني عاوز يثبت محفوظه، هيعمل ايه؟ فكان بيسمع للشاة بتاعته، عنده شاة كده معزة، فكان يحطها كده قدامه ويقول لها: حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان فلان، وهي طبعا ببصره كده عمال تاكل. الراجل ده بيقول ايه؟ هو طبعا بيعمل ايه؟ هو بيثبت محفوظه، فبيتخيل ان قدامه حد. فسبحان الله، فرغم ان هي حاجه تخليك تضحك وتهزر، بس قد ايه ان الناس دي عندهم جلد، وان هو يحاول بقدر الامكان مهما فقد ان يحاول يجيب ايه. الحاجه الجناح السابع وهي ان الانسان يكون عنده ما يعني الوسيله تبلغه، اللي هو اللي عنده قدر من المال ان يعينه على الطلب، اللي بيسموه العلماء البلغة، يكون عنده شيء يبلغه. ان المال يكون موجود ولو شيء يسير، عندك ميزانية للتحصيل، ميزانية للدورات، ميزانية للكتب، ميزانية ميزانية. الباب ده مهم قوي، لان طلب العلم الدنيوي محتاج مال، طلب العلم الاخروي محتاج مال. ان الاجنحة المهمة قوي قوي قوي قوي هو الجناح الثامن، وربما يكون يعني خلاص هختم، خلاص دي ان شاء الله 3 دقايق واختم، وهو التدرب على التعليم والتلقين في وقت الطلب. وانت بتطلب اتدرب على التدريس، ما تكونش شيخ تاني، ما تكونش شيخ، ما تكونيش شيخة، مش هتخديني دورة في التجويد تديها لي تاني يوم، لا. في فرق بين واحد بيجرب وفي واحد ايه شغال خلاص قلب واخد لي دورة مش عارف ايه. لا، في ناس دلوقتي شغالة كده، بتحضر درس تيجي تاني يوم عمالي يعني مثلا في درس اوائل ما نزل اتكلم عن الفاتحة، على طول في جروب انعقد عن الفاتحة، بشرح الفاتحة عندي في الحلقة. بتعملي ايه بقى؟ بسمع دروسك وفرغها وروح اقولها لهم. في فرق بين انك تبلغ مبلغ واحد يعني بيبلغ نصيحة، في واحد بيبلغ وهو ايه يعني متلبس بزي المعلم، ده دمار اوعى تقع فيه. احنا المشكلة في ناس كتير صالحين للأسف لما كبروا وما عندهمش مهارة الإلقاء، اما بدأ يشتغل في الإلقاء مؤذي جدا، اما مش بيعرف يشرح او شرحه صعب او فده احد الاشكالات، انه ما تدربش وهو صغير على الإلقاء. طب يتدرب ازاي؟ يعني مرة يذكر الناس بموعظة، مرة يكون في قاعدة فيقول كلمة، مرة مش عارف ايه كده. انا كبالنسبة للشباب ممكن مرة يبقى قاعد مع شباب في الجامعة يقول كلمة، ممكن مرة في الشهر يقول كلمة بعد صلاة الفجر، ممكن يخطب جمعة مرة، لكن بقى مش الخطيب الهمام ومش عارف ايه وانتظرونا الجمعة القادمة ونحن في وقفات مع اواخر سورة الشورى. ايه يا عم وقفات ايه وخطب جمعة ايه ايه اللي انت بتقول كان ده كبير. ناس كتير تلاقوهم في حياتكم متميزين جدا حتى في علوم الدنيا بس ما عرفش يشرح. ليه؟ لان يا جماعة انك تكون معلم حاجة وانك تتعلم حاجة، تتعلم دي سهلة، تكون معلم دي مش سهلة، دي محتاجة تدريب. فممكن تتدرب يعني مثلا كيف تلقي موضوع، تقرأ الكتاب ده للشيخ محمد المنجد ممكن يفيدك فرج الله عنه. ممكن مهارة الإلقاء لياسر الحزيمي ممكن يفيدك. الباب ده ضروري، هتلاقي نفسك بعد كده بتتشرب، فهتلاقي ان الموهبة دي بالتفاعل بتيجي بقى معك، وانما الإلقاء بالتلقي. فانك تبدأ التعلم ده، التعليم هيجي لك بالتفاعل، مرة تدي تريح، مرة تدي تريح، فهتبدأ تتدرب على تقديم الدروس والكلام ده. الجناح اللي بعد كده علو الهمة، لازم يكون عندك علو الهمة. وعلو الهمة ده زي يعني مكانة الخنساء كده، شوفوا بتقول على أخيها عيني جودة ولا تجمد، ألا تبكيان صخر الندى، ألا تبكيان الجريئة الجميلة، ألا تبكيان الفتى السيدة، طويل النجاد رفيع العماد، ساد عشيرته أمرد، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه يده، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا، يكلفه القوم ما عاله وإن كان أصغرهم مولدا، ترى المجد يهوي إلى بيته. شوف الكلام عامل ازاي، ايه الاخت دي عجيبه سبحان الله. ترى المجد يهوي الى بيته، يرى افضل الكسب ايه يحمد، وان ذكر المجد الفيته تازر بالمجد ثم ارتدى. هو اتلغ عليه همه قوي. من الحاجات اللي تساعدك انك تقرا في علو الهمه، ممكن كتاب الشيخ محمد الدكتور محمد اسماعيل مقدم يريحك جدا جدا، وطبعا قصه بدايه ابن عباس في طلب العلم ممكن ان شاء الله نحكيها لكم في يوم من الايام بتفصيلها والفوائد فيها، هتستفيدوا جدا جدا منها. عموما يعني دي كانت اجنحه ساعد قوي. باختصار ان العلم محتاج ادوات، محتاج خطوات، محتاج اجنحه. أختم بحاجات بسيطة قوي كده في عجالة. موضوع ترتيب الأولويات ده مهم جدا. إيه اللي أبدأ بيه؟ يا ترى علوم الآلات ولا علوم المقاصد؟ في بعض الناس علوم الآلات دي اللي هي زي النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه وأصول المصطلح والحاجات دي، علوم المقاصد بقى الفقه والعقيدة والكلام ده. أحيانا في ناس يجوا الناحية دي ويدوسوا قوي وبعدين ياخد علوم الآلات وبعدين يضعف في طلب العلم، فتلاقيه إنسان جاف جدا. دوره ان يعلق على خطيب الجمعه غلط كم غلطه، الشيخ اللي بيدي المحاضره دي الحديث فيها ضعف ومش قد هو هنا قاعد في الحته دي، والتاني اللي بيدوس في المقاصد ويسيب يلاقي قله اتزان في الضبط. لا لا هذا ولا ذاك، رتب اولوياتك وحاول ايه تشوف العلماء عملوا لكل باب من دول الحد الادنى، فهتلاقي في البيقونيه في المصطلح، هتلاقي الاجروميه في مش عارف ايه، وهتلاقي في كل متن من دول حاجه، خد الحاجه البسيطه دي وتساعدك. طبعا أهمية الفقه ضروري جدا جدا جدا جدا، دي من الأولويات طبعا مع الايه والعقيدة. طبعا من الأولويات في الفقه أنك لازم الناس بحاجة إلى ما يصلح طهارتهم وصلاتهم يوميا. عيب قوي قوي قوي أن بعض الناس بتتندر على مسائل الايه مسائل التي تهم المرأة كالحيض والنفاس وكده، بيقول لك ايه انتوا شغلين النفس بالمسائل ديت وبتاع، وفي الآخر خالص هو مش قادر يستوعب. إذا كان أقرب الناس ليك لو أنت مش لاقي له حل في أدنى مشكلة، أقرب الناس ليك محرمك وأدنى مشكلة، الأمور اللي نحن نتكلم بنقول فيها دي، لو أنت مش لاقي له حل ومش عارف حكمه كيف تحل أمر أمة؟ إذا كان اللي حواليك أنت مش عارف تفتي في كلمة في أدنى شيء، يجي تقول لي والأمة وأنتوا سايبين أمة إيه اللي أنت سايبها؟ وسبحان الله غالبا الشخصيات دي لا تلاقيه فعل شيء للأمة ولا فعل شيء لأمه. وعمليا هؤلاء ما اكتفوا بهذا الأمر، أنت عندك أحكام عملية تحتاجها كالأكسجين، تحتاجها كالماء. في حد عنده نتوء بيشغل الناس دايما بالمشاكل الحاجات الفرعية دي على حساب الكليات، ماشي يرد على هذا، لكن لا تشوش على الفكرة المركزية أنك تتعلم وتحصن نفسك في العلم الشرعي. العقيدة دي ضروري جدا، اللي منكم عاوز ياخد حاجة ممكن عقيدة ميسرة لأحمد القاضي تفيده. أهمية الفقه ممكن تسمع لعامر بهجت، فقه جميل قوي وبسيط ومناسب وتستفيده جدا. اللي عاوز بقى يبدأ في العلم ممكن أكاديمية زاد تفيده قوي. فأهمية الترتيب الأولويات دي مهمة قوي، مهم جدا مطالعة الكتب يا جماعة، يكون عندك يعني مهارة القراءة دي ضروري في حياتك. القراءة دي غذاء العقل، الجسد ليه احتياجات والروح ليه احتياجات والعقل ليه احتياجات من ضمن احتياجات المعرفة. ثم وأختم بها وهي التزكية، التزكية ثم التزكية ثم التزكية ثم التزكية. لأن النفس مثل الدابة، إذا أهملها الإنسان كانت شرودة تشرد منك على طول، فالبدء ضروري جدا جدا. كل الكلام اللي احنا قلناه ده أصلا عشان تزكي نفسك، فلو ما زكتهاش كل سنة وانت طيب راحت كل حاجة، مش محتاجين. طب انت طالب علم ومليء حسد وبخل، طب انت طالب علم وعندك حب التصدر، طب انت طالب علم ومزعج جدا، يعني اظن ان ده هيكون فيه يعني اشكالات كبيره قوي قوي. اللي منكم بقى عاوز يمشي ويعرف اخونا يعني الاخ احمد سالم كتاب جميل جدا اسمه السبل المرضيه، فعمل مستويات لطلب العلم والتحصيل، اراها من انفس الكتب في هذا الباب. اللي منكم عاوز يبقى حاجه موسوعه كده قدام عينه، ممكن ايه عاوز يدرس في العقيده، يدرس في الفقه، يدرس في كذا، الكتاب ده كتاب مناسب جدا. واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ويعفو عن جميعنا، واسال الله ان يسددنا واياكم بما فيه خير ويرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.